باب الشركة. وتلك في استحقاق اجتماع وفي تصرف وهي أنواع. أولها العنان من شخصين في بدنيهما مع المالين، وقد تصرفا بحكم الملك وبوكالة لذاك الشرك مع اشتراط العلم بالمالين، وذان من مضروبي النقدين. كذلك اشتراط كل منهما جزءا من الربح وشاعا علما، فلا تصح دون ذكره ولا تعيين ربح أو بجزء جهلا. وربحا اقسمه على المتبق، واقسم وضيعة بقدر المنفق. وليس شرطا كون مال واحدا، جنسا فشرط الخلط ليس واردا.